الهواء الذي يخرج من رحم المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ الهواء الذي يخرج من فرج المرأة له حالتان: الأولى أن يدخل الهواء بسبب انحناء المرأة أو سجودها ثم يخرج عند الجلوس، فهذا الهواء لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يكون هناك تسريب للريح من الأمعاء إلى الفرج، فهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، وعلامته الرائحة الكريهة.